المرتبة الثانية الردع باللسان والقول، والمرتبة الثالثة الردع باليد. إذا هذه من المراتب الثلاثة لم تردع الفاعل عن المعصية، لا المرتبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، هذا يشرب خمر أو يكذب أو يسرق الناس وما شاكل ذلك، المراتب الثلاثة لا القلب ولا اللسان ولا اليد ما ردعت هذا الشخص عن ارتكاب المعصية، هل يجوز في هذه الحالة الانتقال إلى الجرح والقتل؟ ذن ثلاثتهن ما فادنوا، هذا مصر على ارتكاب الحرام، يجوز هنا بالنسبة للناهي عن المنكر يجوز انه ينتقل الى هذه المرحلة، مرحلة الجرح والقتل؟ لا، لم يجوز ذلك، هذا ما يجوز. وكذلك اذا توقف الردع ايضا على كسر عضو، هذا حتى تردع عن شرب الخمر لابد انه تكسر عضو من عنده، تكسر ايده، تكسر رجله، تكسر سنه، تكسر انفه الى اخره، يجوز هذا ايضا الكسر؟ كذلك ايضا ما يجوز الكسر هذا. اذا توقف الردع عن المنكر على كسر عضو ايضا كذلك ما يجوز الكسر أيضا. واذا توقف الردع ايضا على اعابه عضو، اما تسوي شلل ضربة مثلا تسوي بي شلل، او اعوجاج مثلا بالقدم بالساق باليد، هل يجوز هذا؟ كذلك ايضا ما يجوز هذا، كذلك هذا ايضا ما يجوز. لكن اذا ادى الضرب الى هذه الحالة، اذا ادى الضرب الى كسر، ضربته ادى الضرب الى كسر او جرح مثلا او اعابه او ما شاكل ذلك، عمدا او خطا حصل هذا، سواء كان بقصد من ضربه وقاصد انه يكسر ايده مثلا بشكل متعمد عمد، فاذا حصل هذا سواء حصل بشكل عمدي ام بشكل خطا ما كان قاصد الى ذلك، هذا هنا الامر والناهي، الامر بالمعروف والناهي عن المنكر اللي لجأ إلى هذه الطريقة بحيث ضربه وأدى الضرب إما عمدا أو خطأ، حصل أدى إلى جرح إلى كسر أو ما شاكل ذلك، هذا الآمر والناهي، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، علي ضمان لو ما علي ضمان؟ نعم علي ضمان، هذا علي ضمان. فطبعا إذا كانت الجناية هذه إذا كانت الجناية عمدية يجري عليه حكم العمد، كسر ايد واحد عمده ماذا؟ القصاص طبعا من عنده، ادى الى جرح كذلك ما طول متعمد يقتص من هذا الامر، صحيح هو امر او ناهي، امر بالمعروف والناهي عن المنكر، لكن هو ما يجوز انه ينتقل الى هذه المرحله، هو عدى ثلاث مراحل، الردع بالقلب باللسان باليد، اما يجرح يقتل هذا ما يجوز لهذا، وان كان هو امر بالمعروف ونهى عن المنكر، اذا عليه ضمان لو لا؟ نعم هذا عليه ضمان، اذا كانت الجنايه عمديه يقتص من عنده، واذا كانت الجنايه خطا فبها ديه. نعم يجوز للامام او نائب الامام اذا كان يترتب على المعصيه، معصية الفاعل مفسدة أهم من الجرح والقتل، الإمام أو نائب الإمام، الإمام المعصوم عليه السلام أو نائب الخاص أو العام اللي بزماننا الحاكم الشرعي الجامع للشرائط هو هذا نائب الإمام، بالنسبة للإمام أو نائب الإمام إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة، مثلا هذا الفاعل لو التركي قد مثلا يقتل مؤمن أو يقتل مجموعة من المؤمنين أو يسوي فتنة مثلا ما بين المؤمنين أو ما بين العشيرتين مثلا أو ما بين عائلتين، يسوي فتنة بحيث هاي الفتنة تؤدي إلى يعني هاي الجهتين إلى الاقتتال فيما بينها، هنا هاي المفسدة عظيمة، المفسدة اللي يسويها هذا فاعل المنكر، هذه المعصية عظيمة. هاي المفسدة أهم من من؟ أهم من الجرح والقتل. هذا من يسوي فتنة بين قبيلتين ويؤدي إلى الاقتتال ما بين قبيلتين، يجوز نعم للإمام ونائب الإمام، يجوز للإمام ونائب الإمام، يجوز لهم الجرح، الكسر، القتل بأي فعل يردع، بأي فعل يرتئي الإمام أو نائب الإمام، بأي فعل يرتئي بحيث يردع هذا الفاعل عن المعصية. نعم يجوز في هذه الحالة. هل يتوجه عليه ضمان؟ كلا لا يتوجه عليه ضمان، لا يتوجه ضمان لا للإمام ولا نائب الإمام. يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب وجوبا كفائيا، يجب وجوبا كفائيا، وما يختص بصنف من الناس دون صنف. لكن هذا يتأكد أكثر في حق من؟ في حق المكلف البالغ العاقل بالنسبة إلى أهله. يعني إذا شخص مكلف رأى شخص يترك واجب من الواجبات ويترك الصلاة أو يرتكب معصية من المعاصي، ماذا يجب على هذا الشخص؟ ماذا يجب على هذا المكلف؟ يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اجتماع الشرائط. هذا إذا كان مو من أهله، مو من أهله. أما إذا كان من أهله يتأكد هذا الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتأكد بالنسبة إلى أهله. فلو فرضنا أنه هذا المكلف شاف أكو تهاون من بعض أفراد عائلته، الأب، الأم، الأولاد، الزوجة، الأحفاد، شاف عندهم تهاون في أداء الواجبات، أما صلاة ما يصلون، أو شاف عندهم تهاون مثلا في الإخلال ببعض شرائط الصلاة أو بعض أجزاء الصلاة، إذا ما يصلي ماذا يجب عليه؟ يجب عليه هذا الأب مثلا أو الأخ الأكبر ماذا يجب، أو الأم ماذا يجب عليه؟ يجب عليه عن، يجب عليه الأمر بالمعروف. إذا شاف عده خلل عند بعض أهله، خلل في أجزاء الصلاة، مثلا القراءة مالته مو صحيحة، من يقرأ الفاتحة الابن يقرأ سورة الحمد القراءة مو صحيحة، أو عندما يأتي بالأذكار ذكر السجود، تكبيرة الإحرام، ذكر الركوع، ذكر التشهد إلى آخره، أيضا ما يتلفظ بها بالشكل الصحيح، أو عند هذا الشخص عند إخلال بشرط من شروط الصلاة، مثلا من يتوضأ وضوءه مو صحيح، من يغتسل غسل جنابة غسل الجنابة مالته مو صحيح، هذه شرائط للصلاة، الصلاة تتوقف على من؟ على الاتيان بهذه الشرائط صحيحة. إذا كان الشرط الاتيان بالشرط ليس على الوجه الصحيح، غسل الجنابة مثلا يغسل جسمه قبل الرأس والرقبة، أو يترك في الجزء بجسمه ما يغسله مثلا، أو عندما يتوضأ مثلا إيده ما يغسلها من الأعلى إلى الأسفل، لا يبدأ من الأسفل إلى الأعلى وهكذا. أو بالنسبة للطهارة يشترط أيضا من شرائط الصلاة طهارة اللباس والبدن، إذا على ملابسه بول مثلا يجب أنه هذا البول يغسله، يغسل الملابس مرتين، مرة واحدة مو كافية. كذلك إذا كان مثلا هناك بول نجاسة على بدنه يجب أن يطهر هذه النجاسة. فإذا بالنسبة للشخص هذا إذا شاف تهاون في بعض الواجبات عند أهله ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أنه يعلمهم، يجب عليه أن يأمرهم بالمعروف على المراتب اللي تقدمت، المرتبة الأولى القلب، اللسان، والمرتبة الأخيرة اليد. وكذلك أيضا إذا شاف تهاون عندهم في الواجبات الأخرى غير الصلاة، في الحاج، في الصوم، مثلا في شهر رمضان ما يصوم أو يصوم لكن يرتكب بعض المفطرات أيضا كذلك ماذا يجب عليه؟ كذلك يجب عليه أن يأمره بالمعروف على المراتب المتقدمة. وأيضا كذلك إذا شاف عند بعض أفراد أسرته شاف أنه يرتكبون المعاصي، مثلا الكذب، الغيبة، النميمة. الغيبة طبعا ذكر المؤمن بعيب مستور في غيبته، هي هذه الغيبة. فشاف مثلا بعض أفراد الأسرة عندهم غيبة، بعض أفراد الأسرة مثلا عندهم نميمة، أنها النميمة هي الوشاية أو نقل الكلام ما بين الناس على وجه الإفساد والفتنة، حتى يريد يسوي فتنة أو يخلق فتنة ما بين طرفين مثلا أو أكثر من ذلك. أو مثلا شاف أنه بعض أفراد الأسرة يعتدي على البعض الآخر، الابن يعتدي مثلا على الأخت أو على الأخ، أو هذا الابن يعتدي على أفراد غير الأسرة من الجيران من الأقارب يعتدي عليهم. إذن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أيضا هنا يجب عليه النهي عن المنكر على المراتب التي تقدمت. عندنا بالنسبة لقضية ذكرنا هسه ذكرنا الأهل، الأهل طبعا الأب والأم وبقية أفراد الأسرة. بالنسبة للأب والأم لهم خصوصية في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صحيح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب تجاه الشخص سواء كان المسوي المنكر الأب أو الأم غيره، لكن الأب والأم لهم خصوصية في طريقة التعامل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مو مثل الأخ مثلا أو مثل الزوجة أو مثل الأبناء. فالابن يجوز له أن يستعمل القول اللين أو ما يجري مجرى القول اللين إذا شاف عد الأبوين عد الأب عد الأم مثلا عندهم إخلال ببعض الواجبات، مثلا الأب ما يصلي ما يروح للحاج ما يصوم مثلا أو يرتكبون المحرمات، فيجوز هنا للابن أن يستعمل القول اللين. من يريد يأمر الأب بالمعروف وينهى عن المنكر يجوز له أن يستعمل القول اللين، هذا يجوز بلا إشكال. لكن هل يجوز له أن يستعمل طريقة أخرى غير القول اللين؟ يستعمل مثلا الكلام الخشن، مثلا ما يتكلم ويا الأب أو الأم أو يعرض بوجهه أو يقوم عنهم أو يتجاوز عليهم يضربهم مثلا، هذا يجوز لو ما يجوز؟ صحيح أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. سماحة السيد عدة إشكال وتأمل في هذه القضية، فالأحوط وجوبا عدم استعمال غير القول اللين. القول اللين نعم وما يجري مجراه يجوز استعماله تجاه الأب والأم إذا ارتكبوا محرم أو مثلا ما أدوا واجب. أما غير القول اللين هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ سمح السيد يقول أنا عندي إشكال، فالأحوط وجوبا أنه ما يلجأ إلى هذه الطريقة، الكلام الخشن، الضرب، الصيد أو ما شاكل ذلك، إذا كان المسوي المنكر الأب أو الأم أو تارك الواجب الأب أو الأم. إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق من دون قصد، مثلا هذا الشخص سوى نميمة أو غيبة أو كذب من دون قصد، ما كان يعني بشكل اتفاقي صدفة صارت حصلت من عنده، وعلم أنه غير عازم على العود، علمت أنت أنه هذا الشخص اللي ارتكب المعصية من باب الاتفاق، علمت عرفت أنه هذا غير عازم على العود مرة ثانية على ارتكاب هذه المعصية، ماذا يجب في حق هذا الشخص؟ يجب أمره بالتوبة إذا لم يتوب، طبعا إذا ما تاب من عدها ماذا يجب؟ يجب أمره بالتوبة، يجب أمره بالتوبة، باعتبار أنه التوبة مقدمة عقلية للأمن من الضرر في الآخرة. الأمن من الضرر في الآخرة عليه من متوقف، متوقف على التوبة، كما أنه الحج عليه من متوقف على قطع المسافة، فقطع المسافة مقدمة عقلية، كذلك أيضا بالنسبة للتوبة التوبة أيضا مقدمة عقلية علما أو واجب عقلي علما واجب عقلي لأن الضرر من العقاب الأخروي. هذا مع التفات الفاعل إليها. هذا طبعا من يرتكب المعصية عندما يكون ملتفت إلى المعصية يجب أمره بالتوبة. أما مع الغفلة إذا كان هذا غافل عن المعصية فلا يجب أمره بالتوبة وإن كان ذلك أحوط استحبابا. أنتقل الآن إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. عندنا السؤال الأول من الأخ علي من كربلاء، هو عبارة عن سؤالين وليس سؤال واحد. السؤال الأول من قبل الأخ علي من كربلاء يقول: أنا طالب في جامعة الكوفة وأسكن في القسم الداخلي، فما حكم صلاتي في الكوفة؟ احنا عندنا من أقسام الوطن هو المكان الذي يتخذه الشخص للسكن فيه لفترة طويلة، بحيث العرف لا يرى هذا الشخص مسافرا في ذلك المكان. يعني مثلا أنت تريد تروح تدرس في الحوزة العلمية أو في جامعة أو تريد تعمل، هذا المكان راح تستمر به لفترة طويلة، بحيث إذا شافك واحد في ذلك المكان ما يقول عليك إنه أنت مسافر. العرف ما يراك أنت مسافر في ذلك المكان. هذا المكان إيش نعتبره؟ نعتبره وطن إليك، وطن اتخاذي، ليس وطن أصلي، وطن اتخاذي. شن حكم الصلاة بي؟ صلاتك تمام، وأيضا يجب عليك الصوم. إيش قد يكفي بالنسبة للشخص حتى يكون وطن إليه؟ يكفي أنه يبقى سنة ونصف في ذا، يعني يقصد التوطن في ذلك المكان لمدة سنة ونصف، على أن يبقى في كل أسبوع لمدة 5 أيام، يعني 20 يوم بالشهر، 20 يوم بالشهر، وعد عزم يبقى سنة أو نصف. إيش نعتبره هذا؟ هذا نعتبره وطن. إذا قلت المدة، مثلا مو 20 يوم صارت 15 يوم، إيش يريد من عنده؟ تزيد الفترة، مو سنة ونصف راح تصير 3 سنوات. إذا مثلا يومين بالأسبوع 8 أيام، إيش نحتاج من عنده؟ نحتاج إلى فترة أطول، مثلا إلى 4 سنوات وهكذا. فبالنسبة للأخ هو ذكر أنه يقول أنا أبقى بالكلية، إذا كان طبعا الكلية 4 سنوات، يعني غير الطبية والصيدلة 4 سنوات، فالكلية أقل شيء 4 سنوات. إذا 4 سنوات هو ما يريد ينقل، مثلا يريد يبقى بالكوفة، فالكوفة تعتبر مقر إلى. طبعا بالمناسبة حتى لو الكوفة مو مقر إلى ولا ناوي إقامة بها لمدة 10 أيام، الكوفة هي من أماكن التخيير، المسافر مخير في الكوفة، ليس فقط في مسجد الكوفة وإنما في كل أجزاء المدينة، أجزاء مدينة الكوفة المسافر مخير ما بين القصر وما بين التمام. الأخ علي من كربلاء عد السؤال الثاني، يقول: ما حكم صلاتي عندما أذهب لزيارة الإمام حسين عليه السلام؟ إذا أنت مو كثير السفر، فقط تروح للكوفة مقر إليك، ما عندك كثرة سفر، تروح مثلا 4 أيام 5 أيام مثلا تسافر بالشهر، فأنت صلاتك بالطريق، إذا تسافر إلى مكان آخر إلى كربلاء تجي، أنت بالنسبة صلاتك قصر. نعم إذا أنت تسافر للمقر مالتك وكان المقر مسافته 44 كيلو مسافة امتدادية، أو تسافر لغير المقر سواء كانت المسافة امتدادية 44 أو تلفيقية 22 ب 22، إذا عندك كثرة سفر نعم أنت في هذه الحالة صلاتك تمام أينما تذهب، سواء كان هذا السفر مرتبط بعملك مقدم لعملك أو لم يكن كذلك. أما بالنسبة لزيارة الإمام حسين عليه السلام، إذا الشخص مو كثير السفر صلاته بالإمام الحسين قصر. نعم في خصوص حرم الإمام الحسين بمسافة 11 متر ونصف من الجوانب الأربعة، فقط في هذه المسافة 11 متر ونصف 25 ذراع من الجهات الأربعة، أنت في ضمن هذه المسافة مخير ما بين القصر والتمام، أما أبعد من هذه المسافة لا، حتى حكمك القصر. فمن تريد تصلي بالصحن، من تريد تصلي بالصحن هنا بالنسبة للصلاة في الصحن حكمك القصر به إذا لم تكن كثير السفر. أبو أحمد من كربلاء يقول: ما حكم العمل بدفع عربة لحمل أو لحمل زوار الإمام الحسين عليه السلام بالأجرة في زيارة الأربعين؟ بالنسبة للحمل نقل الزوار في السيارات في العربات، هذا عبارة عن عقد إجارة ما بين طرفين، السائق أو قائد العربة وما بين هذا الشخص الزائر، هذا عقد إجارة ما بيناتهم، يتفقون على المسافة، إيش قد المسافة بالسيارة من كربلاء من النجف إلى كربلاء، أو العربة مثلا من مدخل مدينة كربلاء مثلا إلى مركز المدينة، ويحدد النقاط. هذا عقد إجارة يجب على الطرفين الالتزام بهذا العقد، ويجوز لهذا الشخص سائق السيارة أو قائد العربة يجوز له أخذ الأجرة على ذلك. كريم عبد حمزة من بغداد يقول: تستعمل في بعض سيطرات التفتيش الكلاب البوليسية، فهل هي طاهرة أم نجسة؟ الكلاب بجميع أقسامها، كلب صيود غير صيود، كلب حراسة، كلب بستان، كلب ماشية، كلب بوليسي إلى آخره، الكلاب بجميع أقسامها نجسة، لكن نجاستها ما تنتقل إلا مع وجود رطوبة، واضح؟ فإذا أكو رطوبة بجسمك أو مثلا بلسان الكلب مثلا أو بجسم الكلب، نعم الرطوبة هنا تنتقل، العفن النجاسة تنتقل، أما إذا ما أكو رطوبة النجاسة ما تنتقل حتى وإن كان الكلب نجس. إذن في قضية انتقال النجاسة لابد من وجود الرطوبة في أحد الجسمين، وإلا ما تنتقل. فلو كانت هناك رطوبة، على كل حال لو كانت هناك رطوبة، أنت جسمك إذا لامس هذا الكلب بالرطوبة، هذا جسمك أو ملابسك، فقط الموضع اللي يلامسه هذا نجس، تغسله مرة واحدة بالماء يكفي. ميثم محمد من كربلاء يقول: أنا عامل بناء، في بعض الأيام أتأخر عن أداء صلاة الظهر بعد دخول وقتها لمدة ساعتين، فما حكم ذلك؟ احنا عندنا وقت الفضيلة، وقت فضيلة صلاة الظهر من الزوال الى ان يبلغ الظل اربعة اصباع الشاخص. لو توقف شاخص خشبة مثلا طولها متر، اذا الظل مالها صار طوله اربعة اصباع الشاخص، يعني 57% من الشاخص، يعني 57 سنتيمتر، هنا ينتهي وقت فضيلة الظهر. وقت فضيلة الظهر من الزوال المن الى ان يبلغ الظل اربعة اصباع الشاخص، تقديره بالساعة شقد؟ طبعا هذا يختلف، تدرون انتم فصول السنة، فصول السنة عندنا الشتاء ربيع صيف خريف، هذه التوقيتات تختلف، لكن احنا نقدر نحصرها ما بين وقتين. في 1:12 تنتهي وقت فضيلة الظهر تقريبا بالثنتين وست دقائق في 1:12، وعندنا في 1:08 وقت فضيلة الظهر ينتهي بالثنتين و53 دقيقة، أما في بقية الأيام فهو يتراوح ما بين هذين الوقتين. موجود موجود كراس صادر من مكتب سماحة السيد، ممكن أنه يتابع في هذه القضية أوقات الفضيلة. أبو حسين من الإسكندرية يقول: ما حكم مرور بعض الناس أمام المصلي؟ احنا عندنا من المكروهات بالنسبة للمصلي إذا كان يصلي وفي أثناء الصلاة شخص واقف باتجاه المصلي، شخص واقف أمام المصلي، هذه من المكروهات، أما غير ذلك مثلا يمر، لا ليس هذا من المكروهات، فقط إذا كان إنسان يصلي وكان هناك إنسان مواجه له. الصلاة طبعا مو باطلة ولكن مكروه. أبو فيصل من بابل عند سؤالين. السؤال الأول يقول: ما حكم قتل البعوض والذباب أثناء الصلاة أو قبل الصلاة وأنا متوضي؟ لا بأس بقتل البعوض، الذباب مثلا، العقرب ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عند المتشرعة. هاي الأمور عند المشرعة، عند المتشرعة، ما تعد منافية للصلاة. فأنت بإمكانك وأنت تصلي تقتل ذبابة، بس مو تلتفت مثلا أو تمشي إلى مكان آخر مثلا، لا، أنت واقف تقدر تقتل الذباب أو البعوض أو ما شاكل ذلك. أما إذا أنت متوضي وقتلتها، هذا هل يخل بوضوءك؟ هل هذه ميتة؟ هل هذه هل تنتقل هنا نجاسة؟ بالنسبة البعوض والذباب، هذه ميتتها طاهرة، ميتتها طاهرة، لأن هذا الحيوان ليس له نفس سائلة، مو مثل الدجاجة أو الشاة والبقرة، ذيك ميتتها نجسة. أما هذه الميتة، ميتتها ميتة السمك مثلا، هذه الميتة طاهرة. فأنت لو مثلا لزمت سمكة ميتة أو بعوضة ميتة أو جرادة ميتة، هذه الحيوانات ليس لها نفس سائلة، ميتتها طاهرة، ودمها كذلك أيضا، دم البعوضة، دم الذبابة أيضا، هذا دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، هذا طاهر ما ينجس. الدم النجس هو دم الحيوان الذي له نفس سائلة، مثل دم الدجاج والبقر والجمال ومشاكل ذلك. عندنا الأخ أبو فيصل السؤال الثاني يقول: عندما كنت شابا لبت بولد وبعد مدة تزوجت أخت ذلك الولد، إذا الشخص لا أطيع أن فعل بصبي غير بالغ، بعد ذلك تزوج أخته، أول شيء هذا الفعل محرم ومنكر، بل هو من أشد الكبائر، ولكن مع ذلك بالإضافة إلى الحرمة تترتب على هذا الفعل أحكام وضعية. من هذه الأحكام الوضعية أنه الشخص هذا الشاب اللي فعل بهذا الولد غير البالغ، تترتب عليه أنه راح تحرم على الفاعل، تحرم على اللائق، أم هذا المفعول به وأخته وبنته وإن نزلت، وبنته وإن نزلت، يعني بنت ابنه مثلا، بنت وهكذا. سمح سيدي يفتي فتوى في هذه القضية أنه تحرم على اللائط، هذا الشاب اللائط الفاعل تحرم عليه أم الملوط به، أم المفعول به، وأخته وبنته. ويحتاط أيضا احتياط وجوبي، والأحوط لزوما جريان الحكم المذكور إذا كان اللائط غير بالغ. إذا كان الكلام هنا عندما سمع السيد أفتى كان اللائط بالغ، أما إذا كان اللائط يعني الفاعل لم يكن بالغا، فالأحوط لزوما أيضا يجري نفس الحكم، أيضا كذلك يجري. أو لم يكن الملوط غلاما، حتى لو كان الملوط به بالغا أيضا كذلك نفس الحكم، هذا كذلك أيضا يجري. أما إذا تزوج بامرأة، هذا قبل الزواج، قبل ما يتزوج حصل هذا الفعل. أما إذا حصل الفعل بعد الزواج، بعد ما تزوج البنت لاط بأبيها، فعل بأبيها أو بأخيها أو بابنها، أيضا كذلك هذه المرأة تحرم على هذا الشخص على الأحوط وجوبا. أبو علي من بابل يقول: أطلب البعض مبلغا من المال، فهل يجوز أن أعتبره من الخمس أو رد المظالم؟ نأتي نفصل بالنسبة للحقوق الشرعية. عندنا الزكاة، أنت اعطيت مبلغ من المال، دينت الشخص قبل وجوب الزكاة، قبل أن تجب عليك الزكاة رحت طلعت مبلغ اعطيته دين الشخص، الآن إجا وقت الزكاة، وجوب الزكاة، يجوز انه هذا المبلغ اللي اعطيته دين يجوز ان تعتبره زكاة عليه وهو عنده، تعتبر هذا المبلغ زكاة، واضح؟ تعتبر هذا المبلغ زكاة إلى هذا الشخص. هذا بالنسبة للزكاة. عندنا بالنسبة للخمس، الخمس كما تعلمون قسمين، سهم إمام وسهم سادة. سهم الإمام إذا أنت مدين شخص مبلغ تريد تحسبه من سهم الإمام، أخذ إذن من الحاكم الشرعي، أخذ إذن من الحاكم الشرعي، أخذ إجازة من الحاكم الشرعي. إذا أخذت إذن نعم تقدر تعتبر هذا الدين تعتبره من سهم الإمام. عندنا بالنسبة للسهم السادة النصف الآخر من الخمس، في جواز احتسابه، احتساب الدين من الخمس إشكال عند سماحة السيد، عد احتياط وجوبي من غير مراجعة الحاكم الشرعي بالنسبة لسهم السادة، سماحة السيد عد إشكال. لكن إذا أراد الدائن ذلك، إذا أراد ذلك شو يسوي؟ إما يأخذ وكالة من السيد الفقير، هذا صاحب الخمس، أنا صاحب الخمس أخذ منين؟ وكالة من السيد هذا الفقير اللي أنا أطلبه، أطلبه 100,000 مثلا، أخذ وكالة من عنده بقبض الحق الشرعي وكالة عنه، بعدين من أقبضه وكالة عنه أنا أستوفي حقي، أستوفي ديني من هذا المبلغ. أو أنه يوكل الفقير طريقة أخرى، يوكل الفقير هذا السيد الفقير تعطيه وكالة باستيفاء الدين، باستيفاء الدين بدل عنك مكانك يستوفي الدين ويأخذه حق شرعي له ويحسبه حق شرعي له، أيضا كذلك يجوز. أو تسلمه أنت، تسلم الشخص هذا المبلغ تقول له هذا حق شرعي، هذا اللي طلبه تقول له هذا حق شرعي، هذا سهم سادة مثلا، يستلمه ويوفي لك، يقول لك الدين هذا مالتك، يوفي لك الدين، أيضا كذلك تجوز. أدنى بالنسبة رد المظالم وبالنسبة المجهول المالك. رد المظالم شنو رد المظالم؟ رد المظالم إذا أنت كان بذمتك أموال الشخص، هذا الشخص إما ما تعرفه أو تعرفه ولكن ما تقدر توصل له، هذا هو رد المظالم. أنت مطلوب الشخص، هذا الشخص ما تعرفه أو تعرفه ولكن ما تقدر توصل لهذا الشخص، هذا رد المظالم، هذا تصدق به على الفقراء. يصير إذا أنت تطلب شخص طلبه مبلغ، يصير تعتبر هذا المبلغ اللي طلبه رد مظالم، هذا يحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي. عند مجهول المالك مثل أموال الدولة مثلا، اللقطة إلى آخر، كلها تدخل تحت عنوان مجهول المالك، المبالغ اللي تحصل عليها من المصرف مثلا على الفوائد إلى آخره، هذا كله مجهول المالك. مجهول المالك أيضا عندك مجهول المالك، الآن خليت مبلغ بالمصرف، المصرف الطاق مصرف حكومي، الطاق فوائد، هاي الفوائد نص تصدق بها على الفقراء ونص إلك، هذا النص مالتك، عفوا هذا النص اللي تصدق به على الفقراء، النص الثاني اللي تصدق به على الفقراء، يجوز أنت تطلب شخص مبلغ من المال تعتبره مجهول مالك؟ لا، إلا بإجازة من الحاكم الشرعي. أركان العيب من البصرة، يقول عندما أتلفظ بالنية لا أذكر كلمة مأموما، فهل في هذا إشكال؟ النية هي القصد إلى الفعل متعبدا به، مثلا الصلاة فعل، فتقصد أنت إلى هذا الفعل متعبدا به، يعني متقربا بهذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. ما يشترط التلفظ في النية، ما يشترط أنه تقول مثلا أصلي صلاة الظهر مأموما قربة إلى الله، ما يحتاج هذا، ما يحتاج التلفظ بالنية، فقط تقصد قلبك، تقصد هذا الفعل متعبدا به، هذا يكفي، ما يشترط التلفظ بالنية. ابن عادل عبد اللطيف من البصرة يقول قصدت الإقامة في كربلاء لمدة 10 أيام وفي اليوم السادس رجعت إلى البصرة، فما حكم صلاتي؟ أنت إذا جيت ونويت في منطقة معينة نويت بها الإقامة أو قصدت الإقامة بها لمدة 10 أيام، عندما يحصل عندك اطمئنان، مو فقط أنه أنت تنوي الإقامة وأنت تدرب نفسك أنه راح تبقى 8 أيام، لا، كون عندك اطمئنان أنه راح تبقى 10، عندك علم، عندك اطمئنان أنه أنت فعلا راح تبقى 10، مو تحتال أنت ما ناوي 7 سبعة أيام أو خمسة وتقولها لا والله أنا أنوي عشرة، لا، كون عندك اطمئنان أنه راح تبقى عشرة. إذا صار عندك اطمئنان أنه أنت راح تبقى عشرة مثل ما الأخ، فأنت صلاتك تمام باعتبار أنت قصدت الإقامة لمدة عشرة أيام. في اليوم السادس هنا الأخ يقول أنا طلعت من كربلاء، المكان اللي نويت به الإقامة لمدة عشرة أيام طلعت من عند آني، فأنت نقول له أنت راح تبقى على التمام، تبقى تصلي تمام إلى أن تطلع، إلى أن تطلع من كربلاء. إذا طلعت من كربلاء نعم الآن أنت تشرع بالقصر، أما أنت ما طول باقي في كربلاء نعم صلاتك تمام. أبو رضا من بابل يقول إذا فاتتني صلاة الظهر مثلا فهل يجوز أن أصليها مع المغرب؟ نعم يجوز أن تصلي صلاة الظهر اللي فاتتك مع المغرب قبل المغرب أو بعد المغرب، يجوز الاثنين، يجوز تقضي أولا قبل لا تشرع بصلاة المغرب، بعد ما دخل وقت صلاة المغرب تقدر تشرع بصلاة الظهر اللي فاتتك أو صلاة العصر اللي فاتتك، وتقدر تصلي صلاة المغرب وبعد المغرب أيضا تأتي بصلاة القضاء، هذا يجوز، الحالتين تجوز. لكن يا هل المستحب من عدم أيهما يستحب؟ إذا تضيق وقت فضيلة المغرب، تضيق وقت فضيلة المغرب يستحب إنه شو تقدم؟ تقدم المغرب، صلاة المغرب. وقت فضيلة المغرب يمتد من الغروب إلى ذهاب الحمرة المغربية اللي تقريبا تتراوح من 48 دقيقة بعد أذان المغرب، يعني وقت فضيلة المغرب ينتهي بعد مرور 48 إلى 59 دقيقة، وهذا يختلف باختلاف الفصول، لكن هو هذا الوقت يتراوح. إذا أنت هذا الوقت ما بين المغرب وما بين ذهاب الحمرة المغربية ضاق هذا الوقت، بحيث إذا تريد تأدي صلاة تقضي صلاة الظهر وقت فضيلة المغرب راح يخلص، ما راح تلحق على وقت الفضيلة، شو يستحب؟ يستحب تقدم صلاة المغرب، وإذا لا وقت الفضيلة بعد بمتسع، في هذه الحالة يستحب أنه تقدم صلاة القضاء. لكن هذا الاستحباب طبعا نتكلم له، لكن احنا قلنا انه يجوز تقدم الظهر قبل المغرب تقضيها، ويجوز ايضا تقضيها بعد صلاة المغرب. الاخ جواد من بغداد يقول توفى اخي عن عمر يناهز 22 سنة، هل يجوز ان اقضي الصلاة والصوم عنه؟ نعم يجوز، اي شخص فاتت الصلاة فات صوم يجوز للآخرين القضاء عنه، سواء فاتت أيام مثلا من الصلاة والصوم أو لا، عمره كله هو كان ما يصلي، عمره كل هذا ما كان لا يصلي ويصوم، يجوز القضاء عنه. طبعا إذا أوصى الوصية تصبح واجبة، إذا أوصى قال مثلا أخذوا ثلث تركتي ودفعوا لي من عندها صلاة وصوم، أصبحت هذه الوصية واجبة، يجب إخراج هذا الثلث ودفعه صلاة وصوم له. إذا ما موصي ما تخرج من الثلث، والصلاة والصوم إذا ما موصي ما يخرج من الثلث. الورثة أي شخص آخر إذا يريد يقضي له يجوز القضاء، لكن مو واجب عليه، واجب نعم إذا كانت وصية. وعدنا في مورد واحد إن بالنسبة للأب إذا مات وفاتته بعض الأيام صلاة أو صوم، مثلا ما صام أو ما صلى، فاتته بعذر، ما صلى بسبب مثلا كان ناسي، ما صام لأنه ناسي مثلا، فاتته بعذر، الأحوط وجوبا نعم، الأحوط وجوبا للولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات أباه، هذا عدم المورد، مورد بيّن بيه نجوب الولد الأكبر وكذلك إذا أوصى. أما إذا لا يوجد ولد أكبر مثلا، أو يوجد ولد أكبر ولكن ترك الصلاة بشكل عمدي، واجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي، أو مثلا هذا الشخص يعني ما مصلي فترة طويلة وما أوصى، أيضا واجب عليك، واجب على الورثة أنه يطلعون، لكن يجوز. فإذا يجوز القضاء عنه سواء هو ترك مثلا فترة قليلة أيام قليلة ما مصلي أو لا، هو طول عمره كان ما يصلي، يجوز القضاء عنه. فاروق من البصرة يقول كل يوم أقطع المسافة الشرعية فما حكم صلاتي؟ إذا تقطع المسافة الشرعية وكان للمقر، إذا كان تقطع المسافة الشرعية للمقر، إذا كانت هذه المسافة الشرعية اللي تقطعها للمقر مالتك مو مسافة امتدادية، يعني أقل من 44، أنت فقط بهذا المكان أنت صلاتك تمام فقط. أما إذا تروح إلى مكان آخر أنت ما تعتبر كثير السفر. ليش؟ لأن أنت من تسافر 30 كيلو للمقر أنت سفرك ينقطع بالمرور بالمقر، فبعد ما تعتبر كثير السفر. نعم فقط هذا الطريق اللي يوصلك للمدينة مالتك بمدينتك نعم صلاتك تمام، لكن إذا تسافر إلى مكان آخر أنت ما تعتبر كثير السفر. نعم إذا كانت المسافة بين وطنك الأول وبين وطنك وبين مقر عملك، إذا كانت المسافة امتدادية أكثر من 44 كيلو وكنت أنت عندك 10 أيام في كل شهر وتستمر على هذا المنوال، مثلا 6 أشهر لسنة أو 3 أشهر مثلا من سنتين، فما زاد تستمر على هذه الحالة، نعم أنت تعتبر كثير السفر، تعتبر كثير السفر. أينما تسافر اتصالاتك تمام، أينما تذهب أينما تسافر اتصالاتك تمام. وعندك أيضا إذا أنت تسافر لغير المقر، هنا ما طول أنت تسافر مسافة شرعية ولغير المقر، بعد ما نقول إن هاي المسافة هي امتدادية أو هي تلفيقية، ما طول المسافة شرعية والسفر لغير المقر أنت راح تعتبر كثير السفر فصلاتك تمام. كاظم علي من كربلاء يقول عثرت على بعض المواد وفحصت عن صاحبها ولم أعثر عليها، فما حكم هذه المواد؟ اللقطة أو المال اللي تعثر عليه هذا انقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول مال ليس له علامة، يعني أنت شلون تعرف هذا المال لفلان؟ كون الشخص اللي ضايع من عند المال كون يطي مواصفات، إذا هي ما بها علامة ما بها مواصفات شلون راح يطي مواصفات؟ فإذا كان المال المعثور عليه ما بها علامة يجوز أنت المال هذا يجوز تأخذه تتملكه تأخذه إليك، يعني ما بيه علامة ومواجب عليك تعرف به، وسواء كان قيمته دون الدرهم أو أكثر من الدرهم يجوز هذا أنه تأخذه إذا كان المال ما بيه علامة. مثل من أمثل على ذلك، لقيت مثلا مبلغ فئة 5000 دينار أو فئة 10000 دينار، هاي بيها علامة ما بيه علامة، ورقة مثلا عملة عراقية فئة 5000، شنو العلامة اللي بيها؟ أكو ملايين مثلا أو آلاف هاي العملة تشبهها، ماكو علامة، فشلون يحصل تعريف؟ إذن ماكو تعريف باعتبار أنه ما بي علامة ويجوز أنت تلتقطه. هذا القسم الأول. القسم الثاني أنه المال بي علامة ولكن قيمته أقل من الدرهم، الدرهم طبعا يساوي 52% من مثقال الفضة، إذا مثقال الفضة يساوي 5000 الآن فتقريبا بحدود 2.5، حدود 2.5 اللي هو هذا أقل من الدرهم. إذا كان أقل من الدرهم مواجب عليك أنه تفحص وتعرف به، تفحص عن المالك أو تعرف بهذه اللقطة إذا كان أقل 100 من الدرهم، لكن يجوز تتملك هذا المال كله حتى وإن كان أقل من الدرهم ما يجوز تتملك هذا المال، لكن التعريف يسقط وتصدق بالمال هذا على الأحوط لزوما على الفقراء. القسم الثالث إذا كان المال بيه علامة أو قيمته درهم فأكثر، مو أقل من درهم وإنما درهم فأكثر وكان بيه علامة، يجب عليك أنه تعرف بهذا المال لمدة سنة من تاريخ الالتقاط، لمدة سنة تعرف به، إما مثلا تكتب ورقة تكتبها مثلا بالمكان اللي تحتمل أنه صاحب هذا المبلغ موجود، تكتب ورقة أو مثلا تصيح بالجامع أو إعلان مثلا بأجهزة الإعلام تلفزيون جريدة إلى آخر، تعرف به لمدة سنة. إذا خلصت السنة وما عثرت على المالك أنت بالخيار، إما تحتفظ بهذا المال للمالك يبقى عندك ويجوز أنه تستعمله أنت مع المحافظة على العين مثلا، حلقة تبقى تستعمل تلبسه تحافظ عليه. أنت بالخيار، إما هذا المال تحفظه عندك إلى أن يجي صاحبه، أو تصدق به على الفقراء يصير تتملكه. الأحوط لزوما ما يجوز تملك هذا المال، وهذا احتياط وجوبي، ممكن الرجوع به إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم. فالأعلم الأخ كاظم عنده علي من كربلاء عند السؤال الثاني يقول: عندي مبلغ من المال جمعته من راتبي لغرض عمل تعزية إلى الإمام الحسين عليه السلام، فهل يجب الخمس في هذا المال؟ إذا هذا المال صرفت قبل بي قبل مجيء رأس السنة الخمسية مالتك صرفت على العزاء ما بخمس، أما إذا أجر رأس السنة الخمسية وأنت المال موجود عندك وما صرفت على العزاء هذا ما هذا مو صرف في المؤونة، هذا يجب فيه الخمس. أحمد سالم من بغداد يقول: هل يجوز للمرأة التي تقرأ العزاء الحسيني أن تسمع صوتها للرجل الأجنبي؟ وهل يجوز للرجل الأجنبي الاستماع إلى صوتها؟ يجوز للمرأة أن تسمع صوت أن تسمع صوتها للأجنبي إذا كان هذا صوت هذه المرأة اللي تقرأ العزاء الحسيني خاليا من الترقيق والتحسين الذي تحسين الصوت طبعا الذي يكون مهيج للسامع. إذا ما بترقيق أو تحسين للصوت على نحو يكون مهيج للسامع نعم يجوز، أما إذا كان بترقيق هذا الصوت صوت الملاي مثلا قارئة العزاء إذا كان هذا صوتها بترقيق أو بتحسين على نحو يكون مهيج للسامع لا يجوز لهذه المرأة اسمع صوتها للأجنبي. أما الشخص الآخر هذا الرجل الأجنبي يجوز له يستمع إلى صوت هذه المرأة؟ نعم يجوز له أن يستمع إلى صوت هذه المرأة، يمر بالشارع مثلا ويسمع صوتها، يجوز أن يسمع صوتها ولكن بشرطين: كن تلذذ شهوي ماكو، ولا أيضا ريبة، يعني مأمن على نفسه من الوقوع في الحرام. إذا كان يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام وما عنده تلذذ نعم يجوز له أن يسمع صوتها، وإلا إذا كان هناك تلذذ شهوي أو الريبة خوف الوقوع في الحرام في هذه الحالة لا يجوز له الاستماع إلى صوت هذه المرأة. جعفر محمد من البصرة يقول: ما حكم الانتقال إلى بيت جديد في شهري محرم وصفر؟ يعني أكبر ظاهرة عند الناس قد اعتقاد إنه ما يجوز الانتقال في شهر محرم وصفر من منزل إلى منزل، أو ما يجوز بناء مثلا في شهر صفر أو محرم. هذا الكلام هذا مو صحيح، يجوز إنه في شهر رمضان وصفر وفي أي وقت آخر يجوز الانتقال من منزل إلى منزل من دار إلى دار سواء في داخل المدينة أو في خارج المدينة لا أشكال في ذلك. كذلك أيضا البناء، شخص يريد يرمم بيته أو يبني في شهر محرم وصفر هذا أيضا جائز. عندنا السؤال الأخير ما على حد عليه راح أجله إن شاء الله للأسبوع المقبل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. الثانية على حب علي أمير المؤمنين. الثالثة على حب الحسن والحسين وفاطمة الزهراء وأم البنين وأبو الفضل العباس أمر بني هاشم وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والإمام المهدي بأعلى أصواتكم.